صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة ايه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان ايه المكفربي معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي مستمعينا الكرام أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي وبرحب بالشيف منور سليمان أهلا بيكي شيف منور أهلا يا أميرة والنهاردة بقى الأكل بتاعنا مصري خفيف ومصري بقى يعني بتاعنا بقى كده رجعنا لأصلنا بقى تاني بلدنا بقى حبيبتنا نعمل بقى الحواوشي ونعمل تومية وأصابع زينب والمشروب يبقى إيه كوفي كراميل تمام يلا نروح للحواوشي الحواوشي بقى نعمله طبعا احنا عارفين ان احنا بنحطه في العيش البلدي وممكن نسويه على في الطاسة على البوتاجاز وفي حواوشي انا بسمع حواوشي اسكندراني أيوة. وحواوشي بلدي فحسب بقى هي أكثر من طريقة. بس الخلطة واحدة يعني خلطة اللحمة الحشو بتاعه واحدة وحسب بقى انت في لو هتحطيه في يبقى اسكندراني تعملي عجينة البيتزا ونحشيه في عجينة البيتزا ونسويه فبقى بيستوي بالعجينة بتاعته ده اسمه اسكندراني لكن لو هتبقى نعمل الخلطة ونحشيه في العيش البلدي ونسويه بقى في الفرن او في الطاسة ده اللي هو الحواوشي البلدي العادي فيبقى كده احنا هنقول مقادير الحشو نقول المقادير الاول وست البيت عليها الاختيار بقى اما عجينة او عيش بلدي تمام الحشو بقى هنحتاج نص كيلو لحم مفروم ناعم انا بحب احط فيه بيضة عشان يمسك الحشو يبقى نص كيلو لحم مفروم ناعم وبيضة وحبيتين بصل مبشورين خشن وحبيتين فلفل اخضر برضو متقطع صغير ممكن نحط فيه فلفل حراق طبعا شطة تبقى روعة ولو فيه حتة ليا دانية مثلا او دهن داني بيدي نفس برضو فظيع وملح وفلفل والبهارات طبعا نشكلها حسب بقى رغبة ست البيت بنعجن بقى كويس جدا البيضة مهمة بتخلي الحشو يبقى ايه متماسك وما بيكشش في التسوية يعني بعد ما نحط اللحمة بنسويها بنلاقي الايه اللحمة كشت كده في الرغيف البيضة بتخلي الحجم زي ما هو بكل بساطة بقى لو بالعيش البلدي اهم حاجة العيش البلدي يكون طازة طازة وعلشان خاطر ما يكونش كبير قوي برضو لما بيبقى حجم متوسط اللي بيستوي بسرعة هنحط بقى نملة الأرغيفة بتاعتنا وندهنها زيت خفيف قوي من فوق ومن تحت كده رغيف العيش رغيف العيش البلدي حبيت تحطيه في الفرن ماشي بس هتغطى ايوه ما انا لسه هسأل العيش رغيف العيش هغطيه بورق فويل او بالورق الابيض اللي هو الزبدة ورق الزبدة لو هنحطه في الفرن انا بحب الفه في ورق زبدة وبعدين ورق فويل وبعدين ادخله الفرن عشان يفضل طري لكن لو ست البيت عاوزة للسرعة طبعا واقتصاديا لا تشتري ورق فويل ولا تشتري ورق زبدة ببساطة جدا رغيف عيش بس رغيف عيش في الطاسة فوق على البوتاجاز ودهنه بس زبدة او زيت هو احنا دهنا زيت هنحطه في الطاسة ونغطيه 5 دقايق على الوش ده وخمس دقايق على الوش ده نعرف منين انه استوى بيبطل يطلع المية من داخل اللحم كده خلاص الرغيف استوى بس ونحط في الاخر فحمة لكل الارغيفة وبالهنا والشفا بالهنا والشفا والتومية التومية بقى طبعا طبق مشهور جدا بس برضو في نفس الوقت سريع وسهل جدا هنحتاج للتومية المقادير حباية بطاطس مسلوقة ومهروسة وناعم جدا 4 فصوص توم مهروسين برضو معلقة كبيرة نشا وكوباية لبن ورشة ملح وازازة زيت تبقى جنبنا على حسب ما هنحتاج ناخدها تمام الطريقة بقى هناخد كوباية اللبن ومعلقة النشا ونعملهم زي المهلبية كده على النار بعدين نحطهم في الخلاط ونحط معاهم الثوم ونضرب نفتح الخلاط بقى على الاقل درجه وننزل بالزيت واحده واحده هنلاقي ايه تكون عندنا خليط شبه المايونيز تمام هننزله بقى في بوله ونحط عليه البطاطس المهروسه اساسا الناعمه اللي احنا مجهزينها ونقلبها مع بعض وعصره ليمون ونظبط الملح ورشه فلفل ابيض وتبقى التوميه جاهزه عندنا وبالهنا والشفا صوابع زينب صوابع زينب المقادير هنقول المقادير الاول هنحتاج كوبايه دقيق ونص كوباية دقيق بسبوسة ومعلقة كبيرة جوز الهند معلقة كبيرة سمنة ومعلقة صغيرة خميرة بيرة وربع كوباية مية دافية مقادير صوابع زينب مرة تانية هنحتاج كوباية دقيق نص كوباية دقيق بسبوسة معلقة كبيرة جوز هند معلقة كبيرة سمنة ومعلقة صغيرة خميرة بيرة وربع كوباية مية دافية احنا الاول هنعجنها كويس جدا وهنسيبها، بس مش هنسيبها تتخمر لان احنا مش عايزين الاصابع تنفش زياده عن اللزوم في الفرن، فاحنا هنعجنها ونسيبها بس 10 دقائق، وبعدين هنكورها كور صغيره جدا، وبعدين هنشكلها على ظهر مبشره او ظهر اي حاجه بتدي شكل ونلفها، فبيبقى زي ايه حاجه مقلوبه كده يعني ومفتوحه في نفس الوقت بتدي شكل. بنقليها طبعا في زيت الغزير لحد ما لونها يبقى ذهبي وجميل، بنطلعها على مصفى، وبعدين بنكون اساسا مجهزين الشربات بتاعها يكون بارد. الشربات لازم بارد وهي سخنه، وهي سخنه، او الشربات يكون تقيل، عباره عن كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه ورشه ملح ليمون. انا بفضل ملح الليمون دايما عن الليمون لان الليمون بحتاج اخد كميه كبيره فبيدي مزازه في الشربات. ملح الليمون بيمنع التسكير حتى مع اقل، بيبقى بودر، بيبقى بودر شبه السكر كده. تمام. بيبقى مع اقل بلورات بس بيمنع الايه التسكير بس. وخلاص بنطلعها بقى من الزيت وبندخلها في الشربات وبتبقى جاهزة على التقديم. جميل. اخر حاجة معانا الكافي كراميل. الكافي كراميل احنا هنحتاج كوباية قهوة سريعة الذوبان اللي هي بتبقى في اكياس جاهزة، دي بنبقى عاملينها ومجهزينها وبنسيبها تبرد خالص. بنحطها في الخلاط مع كوبايتين لبن، يعني كوباية قهوة سريعة الذوبان جاهزة مع كوبايتين لبن ونص كوبايه صلصه كراميل وتلج مجروش، نضرب في الخلاط حسب السمك اللي احنا عايزينه، عايزاه تقيل بتبقى تقليل اللبن، عاوزاه خفيف بتزودي اللبن. وبالهنا والشفا. الف هنا والشفا، وشكرا ليكي شيف منار سليمان، وبشكر كل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي، وانتظرونا بكره وحلقه جديده من الشيف واميره. غدا موعدنا مع الشيف واميره. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.